Bye. رحيم ورؤوف صبور وحنون. والعدل والقاضي لجميع المظلومين، رحيم ورؤوف رؤوف صبور يصنع معنا أبدا حسب خطايانا، ولم يجازينا حسب ذنوبنا. لم يصنع معنا أبدا حسب خطايانا، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. هللويا هللويا. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، مبارك اسمه القدوس. هللويا هللويا. لا لا لا لا لا.